شوف لك ازرع لك ورده في حوش البيت، ما عندكش هات قصريه كده وحط فيها ورده، استاذن صاحبها اقل حاجه مثلا. يبقى اذا التشريع بيتدخل فين؟ في منطقه الايه؟ النزوع. الا في امر المراه تدخل من اول الادراك، لان الذي خلقنا علم اننا ان ادركنا جمالا بصينا له كده وشفناه هيجي عندنا مواجد بالنسبه له، يعني نشتهيها، مش كده؟ ساعة ما يوجد ادراك واشتهاء مش ممكن ينفصل النزوع. ليه؟ قال لك لانك مركب تركيب كيماوي بحيث اذا ادركت جمالا ثم حصل لك وجدان اشتهاء عندك عملية مش هتهدى الا ان ايه؟ يقول لك فانا من الاول رحمتك وتدخلت من اول المسألة، كل شيء اتدخل فيه عند النزوع الا المرأة تدخلت فيها من اول ايه؟ من اول الادراك. غض وغضش. ليه؟ لانك ان ادركت فستجد، وان وجدت فستحاول ان تنزع، اما ان تنفس وتنزع وده تعربد في اعراض الناس، واما ان لا تعربد وتفضل كده يبقى عندك ايه؟ كبت. يبقى عندك ايه؟ يبقى من اول الامر ربنا عمل ايه؟ حسمها من اولها، فقال قل للمؤمنين ايه؟ يغضوا، وقل للمؤمنات يغضضن. امنعوا المسألة من اول مراحلها. ليه؟ لأننا لما نشوف وردي وبعدين قالوا ده مش بتاعتك ما تقطفهاش ما يحصلش عندي حاجة في مادتي، انما لما يشوف حاجة جميلة امرأة جميلة وبعدين يقعد في وجدانه انه مش عارف ايه هيحصل عنده حاجة تانية، لاني اجهزه اجهزة مخصوصة تنفعل لهذا الشيء. وين يعمل ايه ربنا؟ يقول انا خلقك وهتدخل في المسألة من اول ايه؟ من اول. فيبقى بما حفظ الله، يقول له بالمنهج الذي وضعه الله للحفظ. ايه المنهج اللي وضعه الله للحفظ؟ ان لا اعرض نفسي الى ايه؟ الى ادراك ينشأ عنه ايه؟ وجدان، وبعد ذلك افكر في النزوع، فان نزعت افسدت وان لم تنزع تعقدت. تبقى هيجي شر منها ولا لا؟ ادي بما حفظ الله، يعني انظروا الى المنهج الذي وضعه الله لان تحفظ المراه الغيبه بتاع ايه؟ بتاع زوجها. بايه؟ مش بمنهج تعمله من عندها، لا، بالمنهج الذي وضعه خالقها وخالقه. ما شاء الله انظر بقى الى الحق سبحانه وتعالى حينما يربي في عبده حاسة اليقظة واللاتي تخافون نشوزهن. تخافون نشوزهن، مش حصل النشوز، ده مخافة ان يحدث. يبقى انت متركب من امتى؟ يعني من بدري شوية، ما تخليش المسألة لحد ما ايه؟ مش لغاية النشوز. نشوز يعني ايه؟ نشوز دي نشزة يعني ارتفع في المكان، ومنه النشز او النشز المكان المرتفع، ومعنى ما دام القوامون على النساء وهو الى اخره، اللي يعني تحب تعمل ايه بقى؟ اللي تحب تتعالى بقى عن الحكايه دي، يعني تتخط في حته ايه؟ عاليه بقى. ولذلك النشاز حتى في النغم يعني ايه؟ صوت خارج عن قواعد النغم اللي قبله. يقول لك ده النغم دي نشاز، النغمة دي ايه؟ يعني ايه؟ خرجت عن قاعدة النغمة التي سبقتها، مش كده؟ اكن المفروض فيها انها ايه؟ تكون متطامنة، تكون متطامنة. فان انت حسيت انها يعني في بالها انها ترتفع، اياك ان تتركها الى ان تطلع الربوة وترتفع. من اول كده ما تحس بوادر العملية ابتدي بقى شوف ربنا عمل ايه بقى. لا تخافون، معنى تخافون يعني ان النشوز متخوف منه، لسه ما حدث. لا تخافون نشوزهم فاعظوهم، ساعة ما تشوف عناية كده تكلي يبقى ايه؟ ما هو الوعظ؟ الوعظ النصح بالرقة، النصح بالرقة. فاعظوهم، طب النصح بالرقة من فيعش؟ قالوا في النصح بالرقة انك انت تنتهز فرصة بالدقة كده، فرصة انسجام المرأة وياك. تقول انا شايف كده انك انت بس امتى تختار الظرف يعني، وانتوا بقى مش هعلمكم اختيار الظرف. اختيار الظرف ده بقى الدقة فيه بقى، ما عشان يبقى الوعظ والارشاد كويس ما تجيش من واحد الا وقلبه متعلق بك. يعني عايز ترد ابنك لازم تعمل حاجة تخلي قلب ابنك وياك. يعني افرض ان ابنك طلب منك طلب وانت ما جبتوش، وامه قالت لك ده عمل الواد كذا وكذا وكذا وكذا وحرق قلبه عليه، انت تجيب الطلب بقى دلوقتي ده، تقول له تعالى ده الطلب اللي انت طالبه بقالك شهرين يا ربنا وفيسر وجبته لك اهو خد. انت لسه هتديه له كده؟ اه يا ابن الايه والله لو افتكرت اللي قالت له امك على انك عملت كذا وكذا والله ما كنت جايبه لك يا ابن كذا، تشتمه ويضحك. ليه؟ انت اديتله في وقت ارتباط قلبه وعاطفته بك. انما احنا بنعمل غير كده، نيجي للولد في الوقت اللي هو كارهني فيه ونحاول نربيه، ما ينفعش التربيه ابدا. انما انتهز فرصه ايه؟ التصاق عقله بك. وبعدين يقول والله يا ابني كذا، لو امك لو انا افتكرت الحكايه دي ما كنت جايب لك الموضوع ده، انما انت حظك اللي كده يا ابني وتقوم عليه تضربه من الواد ايه؟ ينضرب ويضحك، مش كده؟ اه عزوهن دي بقى معناها ايه؟ برفق وبلطف، ومن الرفق واللطف ان تختار ايه؟ وقت العظه. وقت العظه انت تعرفه بقى يعني لما يكون كده فيه. طيب ما نفعتش العظه دي وشايف انت الامر داخل الى ناحيه الربوه النشوز، المراه عاده تدل على الرجل بما تعرفه فيه من اقبالها عليه. يمكن المراه تصبر على الرجل اكثر من صبر الايه؟ الرجل عليه. ليه؟ ام قال لك لان تكوين الرجل له جهاز لا يهدأ الا اي، مش كده؟ انما المرأة ما عندهاش، يوم هو ساعة اجهزته ما تنفعل يبقى لازم يبقى ما يقدرش يصبر، انما هي ما عندهاش اجهزة منفعلة ما بتنفضحش، مش كده ولا ايه؟ تقوم انت بقى ساعة ما تشوف بقى الحكاية دي وهي عارفاك بقى انك انت مثلا راجل بتحب نتائج العواطف والاسترسال، اديلها درس في الحته دي بقى، اهجرها في الايه؟ في المضجع. شوف بس شوف الدقه، شوف الدقه، مش اهجرها في البيت، مش اهجرها في الحجره يعني انت تنام في حته وهي في حته، لا، عشان ما تفضحش المساله برضو خليكم في الحته اللي بتنام فيها ناموا فيه. اهجرها في ايه؟ في المضجع، لانك انت ان هجرتها وكل البيت عالم انك انت قاعد في اوضه لوحدك ولا سبت البيت وهربت علم، فتورث فيها غريزه العناد. لكن حكايه بينك وبينها بس كده هتجي لها ظرف عاطفي تتغاضى، وهيجي لك انت ظرف عاطفي برضه تتغاضى، وكل واحد منكم يتمنى ان التاني يصالح. يبقى اهجرهن في المضاجع عشان يعني يقول لها ان كنت هتدل من الحته دي لا انا ايه؟ اقدر على نفسي. فقالوا طب اهجرها في المضاجع يعني ايه؟ اما قال لك يديها ظهره. ما دام المضجع واحد هيعمل ايه؟ يهجرها ازاي؟ يديها ايه؟ يديها ظهره. مثلا انما ما فضحش المسألة ولا لا؟ وبرضو نايم في الحتة ومن على السرير والأوضة قفلت عليه ولا حاجة ولا حد يعرف حاجة ولا أنه بيقول. احنا قلنا زمان ان اي خلاف بين الرجل والمرأة انزل بينهما بس ينتهي في اقرب وقت. ساعة الرجل كده ما يطلع برا وعواطفه تنتهي بشوية يتم ويريح ويتمحك. ايه؟ وهي برضه تتمحك. وقلنا لكم حكايه انت مودياني فين على فين يا سيدي؟ الله. اذا امال ايه اللي بيخسر الدنيا؟ اللي بيخسر الدنيا تتدخل عناصر. العناصر دي تنفذ في الرجل عنادا وفي المراه عنادا، لان مش عايز انفتح قدام دي ولا قدام دي، الام والاب والاخ والمش عارف ايه والعم والكلام الفاضي ده. انما خلي الخلاف دائما ايه؟ بين الرجل والمراه، لان فيه امرا بينهما سيلجئهما الى ان يتسامحوا مع بعض. يزورون واجرهن في الايه؟ في المضاجع. واضربوهن. قال لك الضرب ده قال لك بشرط ان لا تسيل دم ولا تكسر عظمة. لما تلاقي لا هتعمل دم ولا تكسر عظمة تلاقيه ايه؟ نقفي كده يعني. بس دليل على عدم الايه؟ على عدم الرضا. ولذلك بعض الناس قال لك يضربها بالسواك. يضربها بالايه؟ السواك اللي بيعمل يضربها بالايه؟ بالسواك. يعني ربنا علمنا الحكايه دي هناك إيه؟ لما حلف انه يضرب امراته مت خبط، قال له ايه ربنا؟ قال له وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنس. ضغثا يعني الضغث هي الحزمه من الحشيش، وتبقى فيها 100 عود، ويجي بضربه واحده ويروح ضريبها يبقى ضربها 100 ضربه يا سيدي وخلاص. وضربها 100 ايه؟ 100 ضربه. هي لما تلاقي الضرب مشوب بحنان الضارب هي نفسها من نفسها كده. وعلى كل حال اياكم ان تفهموا ان الذي خلقنا يشرع حكما تأباه العواطف، انما يأباه كبرياء العواطف. كبرياء الايه؟ العواطف. انما اللي شرع وقال كده يبقى هي لازم تكون كده. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن اي ضربا غير ايه؟ غير ايه؟ مبرح. ومعنى غير مبرح لا يكسر عظم ولا ايه؟ ولا يجرح يساوي الايه؟ معنى. فان اطعنكم اطعنكم في ايه؟ ام قال لك ما هو النشوز، ما هو ما دام خايف النشوز يبقى معناها بدرت بوادر تدل على انها عايزه ايه؟ تستعلي. فان انتهت من المساله ما تاخدهاش لها بقى ذله وترقد عليها، يبقى ان الموقف وكانه لم ايه؟ فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. المساله مش استذلال، مساله في اصلاح وفي تقويم، مش ايه؟ استذلال. فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن ايه؟ اطعنكم. نعم. اذا انت لك الظاهر من امرها. اوعى تقول ده هي بتطعن كده انما قلبها مش وياي، وتدخل بقى في دوامه الغيب تقول لي انت مالكش دعوه. المحكوم عليه في كل التصرفات ظاهر الاحداث، باطن الاحداث دي مالكش دعوه بها. ما دام اطعنكم يبقى ظاهر الحدث ان المساله ايه؟ المساله انتهت والنصوص ما عادش فيه خان خاف ولا اي حاجه. فلا تبغوا عليهن ايه؟ سبيل. ان الله كان عليا ايه؟ لان فلا تبغوا عليهن سبيلا ان اطعنكم معناها انك ان بغيت عليها سبيلا بعد ان اطاعتك يبقى المساله عايزه منك تحكم ده ولا لا؟ تحكم قدره مش تحكم سيطره. لانه لا، ان كنت قويا عليها فيجب ان تتنبه ان الذي احلها لك بكلمه اقوى عليك منك عليها. ده تهديد. ومعنى التهديد ده من الله لنا ايه؟ قال دي صنعتي وانا اللي خليتك تاخدها بكلمه، زوجني

وهل الاسس اللي بنى عليها اللي انبنى عليها البيت هي عين البيت؟ يبقى الاسنان حاجات كتيره ولا لا؟ فالذين يحاولون ان ياخذوا من المصطلح التصنيفي او المصطلح الفني في العلوم لما سموا العبادات اللي هي ايه الصلاه وما يتعلق بها والزكاه والايه والصوم والحج عملوها اسمها قسم الايه العباده، ده اسم اصطلاحي، انما كل امر من الله عباده. ولذلك الناس قال لك احنا نعبد الله ونقعد كده ولا نعملش اي حاجه زي ما بيقولوا كده، مفهوم ولا لا؟ نقول لا، العباده هي ايه؟ هي طاعه عابد لامر معبود. لكن فيه اشياء سموها باسم العباده لانها استدامه الولاء لمن نطيعه، استدامة الولاء لما هنطيعه. ولذلك ضربنا مثل قلنا ايه ان الحق سبحانه وتعالى قال في كتابه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة قال ايه هذا امر من الحق فسعوا الى ذكر الله وذروا البيع كأنه اخرجهم من ايه اخرجهم من بيع إيه؟ الى الصلاة ما اخرجهمش من فراغ ما اخرجهمش وقلنا انه جاب البيع ليه لانه العملية اللي ربحها بيجي على طول انت لما تزرع زرع هتستنى ايه كم شهر على ما تطلع مش كده ولا لا لكن البيع صفقته على طول تربح البيع تاخد ربحها على طول كده وقلنا البيع بينتظم كل حركات الحياة لأن معنى البيع إيه؟ وسيط إيه؟ بين منتج ومستهلك مش هو كده؟ مش ده البيع؟ يبقى واخد كل هتبيع إيه؟ هتبيع سلعة، السلعة جاية منين؟ من منتج، لمين؟ لمستهلك، المستهلك ده لما تشوفه هتلاقيه منتج والمنتج برضه هي ايه؟ هيبقى مستهلك، اذا الانتاج والاستهلاك تبادل ولا لا؟ تبقى حركة الحياة كلها في ايه؟ كلمة البيع، طب ما هو شراء برضه. مش ما دام فيه بيع يبقى فيه شراء؟ أم قال لك لا البائع دائما يحب أن يبيع. لكن المشتري لا ممكن مش عايز يشتري يقول لك بركة يا جامع أنا ما رحت لقيت الدكان مقفول. يبقى البيع هي دي العمليه الايه؟ الربح اللي على طول كده على طول، فربنا بيقول سيبوا العمليه اللي ربحها على طول دي. وبعدين فاذا قضيت الصلاه انتشروا في الارض، يبقى ده امر ولا مش امر؟ يبقى نعصينا في الامر الاول يسعوا الى ذكر الله زيه تمام. نعصي الامر في ايه؟ فانتشروا في الارض. تبقى دي كلها عباده ولا لا؟ تبقى حركه الحياه كلها عباده. ان كان ايه صلاة عبادة صوم عبادة وبعد ذلك طب صلاة مش عايزة قوام حياة مقومات حياة هتصلي ازاي انت لازم لك مقومات حياة مقومات حياتك ايه طعام وشراب طب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب مش كده ولا لا طب ما اللي هتعمل ايه يعني الله طب اذا حركة الحياة كلها سلسلة ايه سلسلة عبادة ولذلك الحق سبحانه وتعالى اعبدوا الله ما لكم من اله ايه هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها يعني طلب منكم ان ايه ان كنتوا تعمروها مفهوم ولا لا يبقى دي كلها عبادة ولا لا يبقى ما معنى العبادة ايا كان تظن ان العبادة هي بس الايه العبادة التصنيفية او التأليفية اللي في الفقه يقول لك قسم العبادات وقسم الايه المعاملات لا قل له لا كل ايه كله عبادة بس الحركات الاخرى العبادة مش ظاهرة فيها قوي لانك انت بتعمل لنفعك بتعمل لايه لنفعك انما الصلاة بتاخد حتة من وقتك مش كده فسمينا دي العبادة الايه الصح العبادة الاخرى قلنا دي اللي اسمها الايه لان العمليات التانية يعمل مثلها من لا يؤمن بإله بيطلع في الحياة ولا لا ويسعى ويزرع ويقلع ويصنع وكل ده إذن فسموها العبادات ليه سموها العبادات لأن مثلها ما بيجيش من غير المتدين إنما الأعمال التانية بتاعت عمارة الكون والمصلحة